المتعب الذي يخل بصيغة وحي دين ولا وحي علم هذا يحضر. يقولون الخصمين يرد الأشياء إلى أصولها ولا يحضر. يا أخي يسبق أنت، هذا لا يفعل، لا يجب يوتى بصيغتي وحي علم وفعي علم أو فعي علم، كل ما يخل بهذا يحضر، سواء أصلي ولا داري ولا غيره يسبق. وعندنا تطعي حبارة خير بين الحبيرة تحذف لف الأول فتقول حبيرة وتترك الثاني، أو تحذف الأخير وتقلب الأول الثاني يا وترغمها في أي التصغير فتقول حبيرة. وألف الثاني في ذو القصر متى زاد على أربعة لم يثبت، وعند تصغير حبار خيري بين الحبيرة فدري والحبير، أي إذا كانت ألف الثاني في المقصورة خامسة فصاعدا وجب حذفها في التصغير لأن بقاها يخرج البناء عن مثال فعيل وفعيل، فتقول في قرقرة قريقر وفي لغيغيز، وإن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة المزيدة وإبقاء ألف التأنيث، فتقول في حبارة حبيرة، وجاز أيضا حذف ألف التأنيث وإبقاء المدة فتقول حبير. قال المد بعد قلبها ياء. نعم. واردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صير قويمة تصب شذ في عيد، لأنها رده هذا لا يخل بطر ولذلك لا ترده قيمة إذا أردت يصب تطيرها ترجع الياء هذا الى اصله وتاتي بياء الفصل وتقول ويمة هذا معنى ودود الاثنين لاصل ثانيا بين القليل وقيمه صغيره كمده تفكير وشذ في عيد عييد واما قولهم في عيد عييد هذا كاس لازم لازم تصغره الاصل حميده وإنه من العبد تمام هذا ما وسد هذا معنى قول المال وسد وحتم للجمع من ذا ما لتصغير علم وحتم كمان للجمع هذا ما علم للتصغير اعياد نعم من اولا ما نقول اعواد ما نقول اعواد لن نقول اعياد ما لتصغير علم من الرد عدد اعياد لكن ان احترز اعضاء الا سمعها بعد يبقى تعد والالف الثاني المزيد يجعل واو كذا الاصل يجهل فكما تقول في باب الاسباب هذا يتصغر بولب تقول كمان في الجمع ابواب لا يا أخي طيب وموقنا وهي أردت تصغيرا موقن موقن موقن ترد الأصل نعم أصله إيه أطرهم موقن لا إيش موقن هذا أصله موقن لا ذلك هذا الذي قلت له المسكين ايوه الاصغر ايش فعله يا شيخ اصغر اي قناه اصله ولا شيء من الفعل اي قناه ممكن ولا اي قناه لا طيب اصله ايش هو موقن اصله ملقن ايوه انا الان ملقن تاتي بياتك ترجع الباب هذا

أبو خبا أشياء قصمين ها نعم أو سبهو سبهو يا قول فلان اشبع على اشباه نعم بجميل الشفاه واما عزتي فذلك حذف منه الصاع وعندي يطل وعندي يطل وعندي يطل لماذا حذف الصاع؟ لا حذفوا العرب والعرب ليش قاعدوا الصاع؟ وفي عيلة تنزل الصاع وامرنا ومطاعم في النساء بعد حذف وفيك عيلة تنزل الصاع وفي ماء نويل فإذا إجاء قصب نويل ماء نسره موهو أيوة بدليل مياه أيوة إذا ما تقول مياه مياه واو هذا نعم أقوله نعم يا هذا ماء الذي فأذاكله الله بدليل مياه وعذف لها هم الكلمة ما تقوله العامة يا شيخ الآن موية ايش الصور موية هذا اكيد لحن ايش ما تكلم وإن كان على ثلاثة حروف وثالثه غير وسائل الثاني وغير على نفسه ولم يرد اليه هذا هو معنى فتقول في شاك السلاح قبلته لا يرد اليه فلم يكن غير ومن بطرف يكتفى الشاك السلاح عم الشاك السلاح يعني حامل ورد في بيت علي بن الشفاء بيت في خيط شاك الشوك يشوكه شاك يشوكه أو شوي شوي يكون يلنا ثلاثة حقوق الشاك ومن وصغ بالترخيص اختفى في الاصل كالعوطيس يعني المعطفى هو كان يا عوطيس على العدل فالصغر تصغر الترخيص ما يكون الا بحد الحروف الدائمة ايوه ويبقى الاصل العطفى الاصل كله المعطفى المعطفى اصل المعطفة هي ما هذا أصل لم يكن إلا أن الله طيب تصغير وشفة دي وشفة دي دي هي الدار ايه ماذا نقول عطيف عطيف نعم تلاتي العطيف يعني المعطفة إن التصغير نوع يسمى تصغير الترخيص وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تخريجه من الزوال الذي هي فيه. وإن كانت أصوله ثلاثة صغرى على فعل، ثم إن كان المسمى به مذكرا يريد عن التاء، وإن كان مؤنثا حقر أو الثالث ويقال في المعتصم وضيفه وفي حامد حميد وفي حبلة حبيلة يعني حليف هذا وثالث وثالث حليف الثالث وكذلك وثالث وثالث حليف الثالث وثالث وثالث. وإن كانت أصولها أربعة صغيرة على فعله فتكون في قرطاس ورصيف وفي عصفور عصيف وإن بتختاري باص غرطة مونة حي في ناس الكثير هي عطيش فهد أصبح قرر البيت عليك بالسودان يقول أن يكون إيه؟ إسماً ثلاثياً هو النفس عالم من الثقل العلم وهذا الذي لازم يقبله بالثقل فهو الثالث إذا صغرته فتكون في سن في ليلته وفي رجل في زينته وفي يد في زينته. ما لم يكن وراء اسمه بالطاء ما لم يكن وراء بالطاء لا نفسه الجليل هذا سودان مونس ولكن إذا صغرته لما لا تخطبه بالطاء لأن إذا قلت سودانته لأن الكفي في تصغير تجارة هذا معنى بلد وراء بقلي بقلي هذا جمع من جمع بالجنس الجمعي ما تقول في تصغيره بقيرة لأن إذا قلت هذا يكتبي كيف ببقرة ببقرة تصغير بقرة بتصغير مفرد رابع تلتبس بعدد المذكر أيوة أمسكن هذا ها العدد المؤنث اي نعم خمس نسبه هذا كل خمسه نسبه اذا تغلط هو قلت اخو من تكون ها اكتبي في ايه بتصغير خمسه المذكر هذا معنى هذا معنى ما لم يكن وسجد ترك ترك الطاعة هذا إذا لم يكن لك ونذر الثمن لحاق طاء فيما في الاسم الذي كسر ثلاثيا فوق الثلاثي إذا صغر الثلاثي المؤنث الخالي من علامة الثاني لحقته الطاء عند أمن النفس وسد حفوها إلى الإنجل وتقول في سن كنينة وفي دار دويرة وفي يد مضية فإن خيف النبخ لم تلحقه التاء وتقول في سجل مبقل وخمس وخمس سجيل وبقيل وخمس ثلاثة إذا قلت سجيرة وبقيلة خناسة من ثلاثة بتكوين شجرة وبقرة وخمسة المعلوم به مذكر يعني ايش النبتة يا أصبر قائل يوصل بنقلات عجيبة. ماذا تقول إذا عدد تقول خمسة رجال ولا تقول خمسة رجال؟ يا عبد المتعال خلو خلو يجوز هذا الوجهان ماذا تقول في المثل؟ خمس رجال. أي الآن صغير خمس هذا؟ خمس خمس حقة المؤنث هذا ماذا شجر ولا حجر؟ خمس صغير خمس ليش ما تقول قوم الفكر؟ لم تبت بالمجاكرة ومما شد فيه الحس عند أمن النبي وفاهم كل الدرس الناسين على يدي قولوه بود وحرب وقوت ونعل لبيد وريب وقويت ونعيم القياس نعيم وشد أيضا لحاق الطاء فيما زاد على ثلاثة أحرف كقوله في قدام بيتي مثل هذا سائل والعرب طغار ولكن هذا سماع التطور تبع الاستماع المتوكلة المعرفة الاستماع المبني لا تحصل ولكن العرب طغار بعد الاستماع المبني لأن هذه لغته وهم أحرار واضح ولكن هذا السماء ما هو قياس موحفظ ولا يقع تزيّر ما هو ميلحة ويجب سمع الكلام لا هذا الكلب وبيع رسم لك على نحن ما نقول على كون من قال وما على كون من قال الشعر لا يطلعه البصر لا يطلعه أفعل التعجب والمسجي ولو عدديا عندما انتهى وتا وتا أمشي تذي والذي وصغر العرب الذي والذي وزا مع الفروع منه مع الفروع وهو تا وجودا حالة من ذلك السابق لا يصحب من خواص التصغير من خواص الاسماء المتبقيه ولا تصغر المبنية وتجد تصغير الذي وفروعه وجاء وفروعه وقالوا في الذي لدي وفي الذي لدي وفي جاء وتا زي وتا وتي سمع اني ابو ليالي قصدي النسق يكفينا يا شيخ 21 بيت اليوم خليه يقرا يا شيخ خليه 30 نحن يكفي أن نفهم ما نحن كل ما تريه كثره وجعله واحد اللي يبغى يروح يروح عندكم تغلب ونقرر بدري النسب هذا خلاص هذا مشينا فيه كثير يا شيخ مشينا فيه كثير والسنة هذه خدمين جدا يا أيوه الشام يتأخر زادوا العربي إذا أرادوا النسبة النسبة إلى البلد أو النسبة إلى القبيلة أو النسبة إلى الجد لا جات من آخر الاسم بياء مشددة بعد كف بياء الكفية، وكل ما تليه كل ما تليه هذه الياء كسره وجب. إذا أريد إضافة شيء إلى بلد أو قبيلة أو جد يعيد آخره ياء مشددة مكسورا ما قبلها، ويقال بالنسبة إلى دمشق البلد هذا دمشقية وإلى قبيلة وإلى تميم تميمي وإلى أحمد أحمدي. هذا يحتاج إلى شيء. ومثل يحدث مثل هذا الياء إذا حصلت في الإسم قبل النسبة